الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل بإذن الله عز وجل الأحاديث المعلة في الصلاة، وتكلمنا في مجالس متعددة على الأحاديث التي تكلم فيها العلماء في أحكام الصلاة، وهي أصول في بابها. وننبه أيضا ونكرر أننا إنما نتكلم على الأحاديث التي يحتج بها أحد من الأئمة في المذاهب الأربع، وهي أصل عند الأئمة في هذا الباب. ومعنى الأصل في هذا الباب أي أنها أصل حديثي يحتج به الأئمة عليهم رحمة الله على مسألة من المسائل. وليس المراد بذلك أن نرد في كل باب ما تكلم عليه العلماء، سواء كان أصلا أو ليس بأصل. فيوجد من الأحاديث ما هو ضعيف ومعلول في أبواب الأحكام، ولكنه ليس أصلا فيه لوجود أحاديث أخرى هي أقوى منه. وتتبع ذلك هذا من الأمور الشاقة، وليس أيضا من طرائق العلماء العناية بها من جهة تتبع أفرادها، وإنما العلماء عليهم رحمة الله في الكلام على الأحاديث يسلكون طريقين. الطريق الأول هو تتبع هذه الأحاديث الأفراد التي يحتج بها في مسائل الدين ويبنى عليها حكم بعينها، إما حكم بهذا الحديث بعينه أو ما مجموع ما يعضده في هذا الباب. فإذا كانت الأحاديث خمسة أو ستة في مسألة من المسائل يعضد بعضها بعضا، فإنهم يتكلمون عليها جميعا. الأمر الثاني يتكلمون على الرواة ولا يتكلمون على الأحاديث، لأن الرواة الوصول بكلام الأئمة فيهم أيسر بمعرفة أعيان الأحاديث، لأنه كل راوي لديه 50 أو 100 أو 200 حديث. فإذا تكلموا على راوي من الرواة فإنهم اختصروا لطالب العلم في ذلك معرفة الأحاديث التي يرويها، لأن المتون إنما تعرف بمعرفة رواتها التي توصل إليها. ونحن نسلك هذا المسلك فيما يتعلق بالأحاديث الأفراد في بابها، وإن وجد أصل من الأصول آخر يعتمد عليه. قد يوجد أصل ليس بحديثي كأصول القرآن أو أصول الإجماع أو القياس أو غير ذلك ما يحتج به في المسألة، ولكن نريد في كلامنا هنا الأحاديث التي يحتج بها العلماء في باب من الأبواب وهو أصل حديثي، ولا يوجد حديث صحيح في ذلك إلا هو أو غيره أيضا معلول. وهذا ما جرينا عليه في الأبواب السابقة فيما يتعلق في الأحاديث المعلة في الطهارة، وكذلك أيضا في الأذان، وما تقدم أيضا في أمور الصلاة، وما تقدم معنا أيضا مما قدمناه من الأحاديث المعلة في الصيام، وكذلك أيضا الحج. وفي هذا المجلس نكمل ما تقدم الكلام عليه. وأول أحاديث الباب هو ما رواه الحكم أنه قال: قلت لمقسم: إني أسمع الأذان، يعني أذان الصبح، فأوتر بثلاث ثم أخرج أدرك الصلاة. فقال مقسم: لا يصلح إلا أن توتر بسبع أو خمس. قال الحكم: فذهبت إلى مجاهد ويحيى فذكرت لهم ذلك، فقالوا: اذهب إليه وسأله عمن. قال: فذهبت إليه فسألته عمن، فقال: عن الثقة عن عائشة وميمونة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه النسائي في كتابه السنن من حديث شعبة بن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن الثقة عن عائشة وميمونة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث منكر وقد أعله غير واحد من الأئمة. وهذا الحديث يتكلم العلماء فيه في مسألة الإيتار بثلاث، هل هي مشروعة أو ليست مشروعة. ويأخذ به بعض الفقهاء من السلف وهم قلة أنهم يكرهون الإيتار بثلاث جملة، سواء سردها أو فصل بينها. وهذا الحديث الذي يحتج به وهو ما جاء عن عائشة وعن ميمونة حديث منكر، وعلته في ذلك ظاهرة، وهي الجهالة في الرواية فيما بين مقسم وعائشة وميمونة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجهالة هنا متكررة، فإنه يروي ثقة عن ثقة عن عائشة وميمونة، والتوثيق من مقسم هنا في قوله يعني الثقة عن الثقة عن عائشة وميمونة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا توثيق عنده، وما كان ثقة عنده لا يلزم أن يكون ثقة عند الأئمة، فإنه يغلب على الطالب أن يحسن الظن بشيخه، ويكون شيخه ليس بالمقام ذاك. ولهذا يوجد عند حتى بعض الأئمة أهل الفضل والجلالة من يحدثون عن بعض الرواة من شيوخهم ويصفونهم بالتوثيق، وذلك لبعض مقام إحسان الظن، أو ربما ما يتعلق بمسألة الديانة أو الفقه، ولكن بابنا ما يتعلق بمسألة الضبط، لأن الضابط لا يلزم أن يكون فقيها، فإذا أدى الحديث كما سمعه ولو لم يكن فقيها فإن هذا يكفينا. وأما إذا كان فقيها وليس بحافظ ويغير في الحديث فإننا نطعن فيه ولا نطعن في جلالته وقدره في أمور الإمامة في الدين، في مسائل الورع، وكذلك أيضا الفقه. وبهذا نأخذ ونعلم أن مقسم مدلس، ومعلوم لدينا أن التدليس يثبت بوجهين، الوجه الأول أن يثبت عن راو أنه حدث عن راو بلا واسطة، ثم جاء من وجه آخر فذكر الواسطة وبين أنه لم يسمع، وبهذا نتيقن أنه قد دلس في الطريق الأولى. الحالة الثانية أو الوسيلة الثانية في معرفة تدليس الراوي أن ينص الأئمة على تدليسه ممن عاينه أو سبر حديثه، أن ينص الأئمة على ذلك، ونصهم على ذلك لأن الطرق والمتابعات قد ذهب كثير منها عن أنظار المتأخرين، وما أتانا في هذه الكتب وهذه المصنفات إنما هو ما نقي وصفي وما يعضده وبعض المطروحات التي أتت. وأما الأغلاط والأوهام التي يتيقن منها فإن غالبها لم يذكره العلماء، ولهذا تجد من الأئمة من يوصف بأنه يحفظ 1000 حديث أو يحفظ مثلا 100,000 حديث ونحو ذلك، ولكن المنقول عنه إما 5,000 أو 10,000. فالمروي عن البخاري رحمه الله وما بين أيدينا في كتابه الصحيح، كذلك أيضا ما في كتابه التاريخ، وما كان خارج كتبه عليه رحمة الله لا يساوي محفوظه الذي لديه وما يذكره عنه الأئمة عليهم رحمة الله. إذن أتى للأئمة للناس من بعده بالحديث الصحيح والحديث المعلول خشية أن يقع فيه اللبس وما يحتاج إليه الناس. وأما الأغلاط والأوهام التي يسمعها الإنسان فإن النفوس تطويها ولا ترويها، يستفيد منها الإنسان طرحا في الراوي ثم يصدر في ذلك حكمه. ولهذا حكم الأئمة عليهم رحمة الله على بعض الرواة أنهم من المدلسين، يحكمون على راو بعينه أنه مدلس أو دلس في هذا الحديث بعينه، هذا لا يحكمون عليه كسبر المتأخرين، فإن سبر المتأخرين قاصر، وذلك لضعف الأحاديث، ضعف الحفظ لدى الناس. لهذا الأئمة عليهم رحمة الله الأوائل يعرفون تدليس الرواة إما بالمعاينة، بمعاينتهم، بسماعهم، بأقوالهم ونحو ذلك، فإذا ثبت لديهم أنه دلس في قول ولو لم يدون وصفوه بالتدليس. وأقوى الوجوه هو الوجه الأول أننا إذا نظرنا في حديث بعينه فورد لدينا أنه روى من وجه ثم رواه من وجه وذكر الواسطة، نعلم أنه دلس في هذا المروي عيانا أمام أعيننا، فهذا أقوى من النقل بواسطة. ولهذا هذا الطريق الذي رواه النسائي رحمه الله في كتابه السنن من حديث شعبة عن الحكم عن مقسم عن عائشة وميمونة، ثم لما سئل عن من قال عن الثقة عن عائشة وميمونة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا مما يؤخذ من هذا أن بعض الأئمة الحفاظ الرفع من الثقات الكبار قد يروون حديثا وفيه تدليس فلا يؤمن جميع الإسناد، كحال شعبة بن الحجاج وهو من أئمة الحديث وأهل الاحتراز. ولهذا نقول إن شعبة بن الحجاج يحترز من تدليس شيوخه وشديد الاحتراز من أن يدلس الشيخ، وأما ما كان بعد ذلك فإنه قد يروي حديثا ويقع فيه التدليس ولهذا الحديث يرويه شعبة عن الحكم عن مقسم عن الثقة عن عائشة وميمونة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء هذا الحديث من وجه آخر من حديث الحكم عن مقسم عن عبد الله بن عباس عن أم سلمة. هذا الحديث رواه ابن المنذر وغيره، وتارة يذكر فيه أم سلمة وتارة لا يذكرها، فيرويه من حديث الحكم عن مقسم عن عبد الله بن عباس عن أم سلمة، وتارة يرويه عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أيضا معلول، أعله أبو بكر الأثرم وتكلم عليه بوجهين بروايته عن عبد الله بن عباس وروايته عن أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا مما يعل به هذا الحديث أن هذا الحديث يخالف أحاديث الثقات المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة بالإيتار بالثلاث. وهنا في هذا الحديث حديث عائشة وميمونة وعبد الله بن عباس وأم سلمة في أن الإيتار بالثلاث لا يصلح، إما قال أقل الوتر خمس أو سبع ولا وتر بثلاث. هذا الحديث ويخالف الأحاديث المستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيتار بثلاث. جاء في ذلك جملة من الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها المرفوع ومنها الموقوف على الصحابة عليهم رضوان الله، وهذا الأمر فقه مستفيض، وإن لم يكن مستفيضا على سبيل الاصطلاح عند المحدثين إلا أنه ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. وهذا من المواضع الخلاف عند العلماء في مسألة الوتر، هل يوتر بثلاث متصلة أو يوتر بها منفصلة فيفصل بينها. هذا خلاف معروف حتى عند السلف عليهم رحمة الله، ومن الصحابة عليهم رضوان الله من يقول بالفصل، وهذا جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله فإنه كان يفصل، وربما أمر بقضاء بعض حاجته بين الركعتين والركعة، وجاء ذلك عنه بإسناد صحيح كما رواه عنه نافع عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله. ومنهم من يرى الوصل، منهم من يراه فاضلا ولا يمنع ولا يحرم عن غيره، ومنهم من يراه حتما وينهى عن غيره، وينهى عن الواحدة. وهذا خلاف بين مدرسة بعض أهل العراق كالكوفيين، فإن الحسن البصري يحكي الإجماع على أن الوتر ثلاث، بل يقول أجمع المسلمون، ولعله يريد بذلك هو العمل ما كان عليه أهل البصرة كما رواه ابن أبي شيبة عنه في المصنف عن عمرو عن الحسن عليه رحمة الله. وعلى كل ذلك ثابت كله الإيتار بواحدة والإيتار بثلاث، ويأتي معنا بإذن الله عز وجل في حديث عائشة عليها رضوان الله الكلام في ذلك. وقد جاء عن عائشة من وجوه، جاء من حديث هشام بن عروة عن أبي عائشة، وجاء أيضا من حديث الزهري عن عروة عن عائشة في مسألة لا يجلس إلا في أخراهن. وهذا الحديث أصله في الصحيح، ويأتي الكلام عليه بإذن الله عز وجل إما في هذا المجلس أو في الذي يليه. وأيضا من وجوه علال هذا الحديث أن تعدد هذه الطرق مما لا يحمل عادة عند العلماء. معلوم أن هذا الحديث جاء من وجوه متعددة، المخرج واحد، الحكم عن مقسم، عن من؟ عن أربعة، عائشة وميمونة وأم سلمة وعبد الله بن عباس، وهذا ضرب من ضروب الاضطراب، وهذا يدل على أن الراوي لم يحفظه على وجهه، لم يحفظه على وجهه. والحكم وإن كان من الأئمة وأهل الفقه إلا أنه ربما رفع بعض الموقوف، إلا أنه ربما رفع بعض الموقوف وأخذ عليه في ذلك. كذلك أيضا الجهالة الواردة في هذا الإسناد يعني في ذلك أنه ربما وقع في ذلك من الجهل أو فهم الموقوفات على أنها مرفوعة، فروي في ذلك عدة طرق. ثم أيضا لو كان ثابتا عن هؤلاء الأربعة من الصحابة عليهم رضوان الله لا استفاض عنهم ذلك وأصبح مشهورا، خاصة أن من هؤلاء الأجلة من الصحابة من فقهه يشتهر ويستفيض، كحال عبد الله ابن عباس، ثم عائشة، ثم أم سلمة، ثم ميمونة عليهم رضوان الله تعالى. ولهذا نقول إن هذا الحديث حديث منكر، وعلله على ما تقدم الكلام عليه. وأيضا ربما يرد ببعض عمل أهل المدينة في ذلك، وذلك أنه جاء عن جمهورهم الإيتار بثلاث، جاء عن جمهورهم الإيتار بثلاث، وهذا جاء عن فقهاء المدينة السبعة كسليمان بن يسار وسعيد المسيب وخارجة بن زيد وعروة وأبو بكر وغيرهم من فقهاء المدينة. وهذا مثل هذا لو كان النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام ثابت ومستفيض لكان أعرف الناس به وهم أهل الفقه من أهل المدينة. ولهذا نقول إنه ينبغي لطالب العلم في مسائل الإعلال إذا وقف على حديث من الأحاديث في المسائل اليومية والأحكام الظاهرة أن ينظر إلى فقه أهل المدينة. أهل المدينة في الأعمال اليومية هم في الغالب حكموا في مسائل الإعلال والترجيح، ولهذا في مسائل الوتر، في مسائل صلاة الجماعة، في مسائل المواقيت، في مسائل الوضوء وغير ذلك، هذا لا بد أن يكون مستفيضا ظاهرا عنده. وقد نقول إن الأعمال اليومية التي يعملها الإنسان كل يوم كالوتر وغير ذلك لا يمكن أن يكون عمل فقهاء المدينة السبعة على خلافها إلا وهم يعلون الحديث، إلا والحديث في ذلك معلوم. لا نرد بذلك الحديث الثابت، وإنما نعل الحديث بذلك العمل، لأن مثل هذا الأمر مما يستفيض لو ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الأجلة هم سادة أهل المدينة وهم أعرف الناس بالنقل، لو ثبت النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عدم مناسبة الإيتار بثلاث لكان ذلك مشهورا مستفيضا عندهم. نعم مقسم مكي. هنا إشارة وهي في مسألة الإيتار بثلاث، قد يفهم من قوله لا يصلح أوتر بخمس أو سبع أن المراد بذلك هو أن لا يكون حظك من الليل ثلاث ركعات وإنما خمس أو سبع. قد يفهم بعض الفقهاء من هذا المعنى يعني أن أدنى الوتر ما ينبغي الإنسان أن يكون نصيبه من الليل هو الخمس أو السبع. فالنهي يتوجه إلى صفة الصلاة لا إلى عددها، إلى صفة الصلاة لا إلى عددها. نقول إن ذلك في هذا السياق ليس بظاهر، لأنه قال أوتر بخمس أو سبع، ويريد أن يوجهه إلى مسألة الكمال، يريد أن يوجه إلى مسألة الكمال، وقطعا أن مسألة الكمال هي عند الفقهاء من أهل المدينة وغيرهم هي 11 وما زاد، 11 وما زاد. لو قال أوتر ب11 لا توتر بثلاث لكان ذلك ظاهرا، لكان ذلك ظاهرا. الحديث الثاني، يقول هنا إني أسمع أذان الصبح ثم أوتر بثلاث ثم أخرج، هل يدل من ذلك أنه أراد القيام؟ يكون هذا قرينة على أنه أراد أصل قيام الليل والإيتار، أم أراد بذلك هو العدد؟ نقول في هذا أن أصل إرادة الحديث في هذا هو على العدد، لأن ما جاء عن عبد الله بن عباس في مسألة الوتر، وجاء أيضا عن عائشة عليه رضوان الله في قولها قال الصلاة بثلاث من الليل بتراء، الصلاة من الليل ثلاث قال بتراء، وجاء عنه قال إني أقرأ الإيتار بثلاث. على كل، نحن نتكلم على مسألة صحة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، هل ثبت في ذلك أو لم يثبت، وهو معلوم. هذا الحديث يحتج به الفقهاء في مسألة الإيتار بالوصل كأبي بكر بن المنذر في مسألة الإيتار بثلاث هل هو ساغ وليس بساغ، كأبي بكر المنذر، وكذلك أيضا البيهقي في سننه وجماعة من الفقهاء المتقدمين. وهل يحمل على العدد أو يحمل على قيام الليل كل هذا يرجع إلى مسألة الاستنباط من السياقات. وعلى كل الحديث مردود. نعم نعم الأثر، يقول مضان إعلالات الأثرم، كتب الحنابلة طبعا، من مضانها كتب بن عبد البر فينقل عنه، يقول مضان إعلالات الأثرم كتب بن عبد البر، كتب ابن رجب أيضا هي من المضان، كتب ابن مفلح أيضا، فإنه ينقل شيئا من إعلاله. هذه أشهر المواضع في الإعلال الذي تنقل عن ابن مفلح وعن أبي بكر بن الأثرم، وأبو بكر بن الأثرم هو من المتقدمين، ودواوينه في ذلك أو مجاميعه في ذلك غالبها غير موجود، غالبها غير موجود بأيدينا. ثمة أجزاء منقولة عنه، والجامع جزء من جامعه مطبوع، وكذلك أيضا الناسخ والمنسوخ له مطبوع، وقد يستفيد من طالب العلم بعض الإشارات في مسائل الإعلال، وهو أيضا من النقاد، وهو من النقاد وإن كان دون شيوخه في ذلك مرتبة. نعم يقول هل نأخذ بإخراج النسائي رحمه الله لهذا الحديث في سننه توثيق لهؤلاء؟ لا، النسائي رحمه الله ربما يورد الحديث في سننه ويريد بذلك إعلاله، خاصة السنن الكبرى، ولكن ما يصححه ويسكت عليه أو يسكت عليه ولا يورد ما يعله ويخالفه، الأصل في ذلك أنه يميل إلى تجويده أو الاحتجاج به على أقل الأحوال، يعني عدم الطراح. ووجوه الإعلال عند النسائي كثيرة، منها أنه يورد ما يعارض هذا الحديث، ومنها أنه يتكلم عليه بعينه، كان يقول مثلا ليس بمحفوظ أو نحو ذلك، وهذا من قرائن رده لهذا الحديث. ينبغي أن نفرق بين المجتبى التي انتقيت وفيها خلاف هل هو الذي صنع أم غيره في هذا، وبين كتابه السنة الكبرى. السنة الكبرى هو كتاب وديوان من دواوين السنة الذي يظهر فيها نفس العلل من النسائي رحمه الله، ولهذا لا ينبغي أن ننظر إلى منهجية المجتبى ثم نقول أنه لم يرد شيء يخالفه ولم يعله إذن فهو بقى الأصل، بل ينبغي أن نرجع إلى السنن الكبرى. الحديث الثاني وحديث عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الوتر ثلاث كصلاة المغرب. هذا الحديث أخرجه الدارقطني في كتابه السنن من حديث يحيى بن زكريا عن الأعمش سليمان بن مهران عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث معلول بعدة علل، أول هذه العلل أن هذا الحديث تفرد به يحيى بن زكريا يرويه عن سليمان الأعمش ولم يوافق على رفعه. خالفه في ذلك الثقات من أصحاب سليمان الأعمش، خالفه في ذلك سفيان الثوري كما رواه عبد الرزاق في كتابه المصنف، يرويه سفيان الثوري عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي عن عبد الله بن مسعود من قوله عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله من قوله. وكذلك أيضا خالفه في ذلك الزائدة يرويه عن الأعمش به وجعله موقوفا، وهذا قد رواه الطبراني. وكذلك أيضا خالفه في ذلك عبد الله بن نمير يرويه عن الأعمش به وجعله موقوفا أخرجه ابن المنذر. وكذلك أيضا قد أخرجه الطبراني من وجه آخر من حديث الحجاج عن سليمان الأعمش عن عمارة بن عمير، وهذه متابعة لشيخ الأعمش هو مالك بن الحارث، يرويه الحجاج عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود، فكانت متابعة في ذلك لمن رواه عن الأعمش وجعله موقوفا، ومتابعة أيضا لمالك بن الحارث وهو شيخ سليمان الأعمش وجعله موقوفا، وهذا الصواب. رجح الوقف في ذلك جماعة من الحفاظ كالدارقطني والبيهقي وكذلك أيضا أبو الرجب رحمه الله وغيرهم، ولا يصح الحديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويحيى بن زكريا ويسمى بيحيى بن زكريا ابن أبي الحواجب، وقد ضعفه الدارقطني وهو مقل الحديث وقليل الرواية وهو كوفي، ومن خالفه ممن رواه عن سليمان الأعمش كوفيون هم أبصر الناس بحديث الأعمش من هؤلاء سفيان الثوري ومن أئمة الحفظ والفقه والمعرفة، فقد خالفه وجعله موقوفا، كذلك عبد الله بن نمير وزائدة والحجاج، وأقلهم مرتبة منفردا أقوى من يحيى ابن زكريا أقوى من يحيى ابن زكريا. كذلك أيضا من وجوه الإعلال أن هذا الحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا بجعل صلاة الوتر كالمغرب ثلاثا، وهذا يخالف ما عليه أهل الكوفة الإسناد كوفيون. لدينا سليمان بن مهران الأعمش، من يروي عنه تلامذته سواء الضعيف أو الثقة يحيى بن زكريا سفيان الثوري كذلك أيضا الحجاج، هؤلاء أيضا شيوخ شيوخه في هذا الإسناد عبد الرحمن بن يزيد النخعي أيضا، وهو من أئمة الفقه من الكوفيين، وهذا الحديث يخالف ما لديهم من العمل. صح عند ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي أنه قال: كانوا يكرهون الوتر بثلاث، كانوا يكرهون الوتر بثلاث، وهذا إسناده صحيح. وقول عبد الله وقول إبراهيم النخعي كانوا يريد بذلك أصحاب عبد الله بن مسعود، أصحاب عبد الله بن مسعود، وما كان عليه العمل في تلك الطبقة. وذلك يحتمل أن الكراهة الواردة عندهم إما أن تكون المراد بذلك بالمشابهة في المغرب، وهذا أيضا يرد به ذلك الحديث، لأن هذا الحديث الذي جاء مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الوتر ثلاث كصلاة المغرب، الوتر ثلاث كصلاة صلاة المغرب، يعني أن الإنسان يتشهد ثم يقوم، وهم يكرهون ذلك. هل الكراهة عند الكوفيين هي الكراهة مع التشهد المراد بذلك هو العدد ألا يسلم إلا في إخراهم؟ نقول إن الحديث في ذلك، في حديث المرفوع في ذلك، أنه جعلها كالمغرب يعني بتشهد، ومن قال بالكراهة السرد من غير جلوس فإنه من باب أولى، يقول في مشابهته بالمغرب من باب أولى في الكراهة. ولهذا الحديث قطعا ما جاء بالمرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام يخالف ما هم عليه، يخالف ما هم عليه من جهة العمل. ولهذا نقول إن هذا الحديث هو إسناد حديث كوفي، ويخالف ما عليه أصحاب عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله. ونستطيع الجمع في مسألة ثبوته موقوفا على عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله، أن نقول إن ثبوت الحديث عن عبد الله بن مسعود في الصلاة أن صلاة المغرب مراد بذلك عددا، أن المراد بذلك العدد. ونحمل النهي عند بعض الكوفيين عن الثلاث، نقول جعلها كحال المغرب ثلاثا بجلوس، وأما إذا فعل الإنسان على سبيل الأحيان أو الاعتراض أن جعلها سردا فإن هذا مما لا حرج فيه. وقد جاء هذا الحديث من طرق متعددة عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله موقوفا، يروي عنه إبراهيم النخعي وغيره عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى. جاء عند الدارقطني والبيهقي وعند ابن خزيمة وابن حبان أيضا من حديث أبي سلمة والأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا توتروا بثلاث، لا تشبهوا الوتر بالفريضة صلاة المغرب. وهذا الحديث قال الدارقطني رحمه الله رجاله ثقات، ومن جهة إسناده ليس له علة، ورواته موثقون. وفيه إشارة إلى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن مشابهة الوتر بصلاة المغرب. والمشابهة هنا في هذا الحديث، هل المراد بذلك هي العدد أم الصفة؟ الذي يظهر والله أعلم المراد بذلك الصفة لا العدد، المراد بذلك الصفة ألا يجلس الإنسان تشهدا ثم يقوم. وهذا أيضا وفي مسألة يتبرع أيضا عن مسألة ربما تأتي معنا في حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله في صلاة الليل والنهار مثنى، أنه ينبغي الإنسان ألا يستمر فيما زاد عن ركعتين، وإنما يسلم في كل ركعتين، وهل هذا على سبيل العموم أم على سبيل الأغلب في ذلك؟ ثمة كلام للأئمة عليهم رحمة الله تعالى في هذا الحديث. الثالث وحديث عائشة عليها رضوان الله بنحو حديث عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوتر ثلاث كصلاة المغرب. هذا الحديث أخرجه الدارقطني أيضا في كتاب السنن من حديث أبي بحر البكراوي عن إسماعيل ابن مسلم، وقد تفردوا بهذا الحديث. الحديث هو حديث عائشة عليه رضوان الله، يرويه عن عائشة سعد بن هشام، ويرويه عن سعد بن هشام الحسن يرويه عن سعد بن هشام الحسن، تفرد به أبو بحر البكراوي عن إسماعيل بن مسلم المكي، وهؤلاء ضعفاء إسماعيل بن مسلم المكي ضعيف الحديث، ترك حديثه ابن المبارك ويحيى بن سعيد القطان وكذلك بن مهدي، ورد حديثه كذلك علي بن المديني وأحمد بن حنبل والنسائي وغيره، وكذلك أيضا أبو بحر البكراوي عبد الرحمن البكراوي وهو ضعيف الحديث، ضعفه غير واحد من الأئمة. كذلك أيضا فإن مما يعل به هذا الحديث أن التفرد فيه جاء متأخرا، فإن هذا الحديث يتفرد به أبو بحر عن إسماعيل بن مسلم، وهذه طبقة متأخرة، وتفرد به أيضا عن الحسن البصري عن سعد بن هشام عن عائشة عليها رضوان الله، وهذا مما لا يقبل، لأن هذا الحديث مليء بالفقهاء النقلة على رأسهم عائشة عليها رضوان الله، ومثل ذلك مما يضبط عنها لو كان معروفا. الحديث الرابع هو حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا توتروا بواحدة فإنها بتراء. هذا الحديث رواه ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد من حديث عثمان بن محمد بن ربيعة، عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث منكر، تفرد به عثمان بن محمد ابن ربيعة عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، وهو يغلط ويهم، وقد ذكر العقيلي رحمه الله أن له أوهام وأغلاط، أعني عثمان بن محمد ابن ربيعة، وهذا الحديث من مفاريده. ثم أيضا الغرابة في إسناد هذا الحديث عن أبي سعيد، فإنه لا يعرف إلا من هذا الوجه، كذلك أيضا فإن هذا الحديث من وجوه إعلاله أنه لا يعرف في دواوين الإسلام المشهورة، وهذا من وجوه الإعلال، لا أعلم أحدا من الأئمة من أهل التصانيف المشهورة قبل ابن عبد البر رواه مسندا، وهذا يعني أن الأئمة عليهم رحمة الله تركوه، وذلك أن مثل هذا النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام في نهي عن الإيتار بواحدة وقوله بتراء إشارة إلى أمر أو عمل مهم يومي، ومثل هذا ينبغي أن يشتهر. كذلك أيضا من وجوه الإعلال أن هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهور وعن أصحابه، مشهور عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه الإيتار بواحدة، وهل المراد بذلك العدد أم المراد بذلك الصلاة؟ نقول بكلا الأمرين ثبت به الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه، وجاء هذا في الصحيح من حديث معاوية لما صلى أوتر بركعة فقال عبد الله بن عباس: إنه فقيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن الإنسان قد يوتر بواحدة في صلاة الليل، كذلك أيضا جاء عن غير واحد من الصحابة عليهم رضوان الله العمل به، ومثل هذا النهي لو كان ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاستفاض واشتهر وعرف في دواوين الإسلام واعتنى به النقلة. في سؤال أخر. سمير نعم نعم يقول مقسم ما وجه تدليسه في الحديث الأول؟ نقول إن مقسم حينما روى عنه الحكم وسأله قال إني أسمع الأذان فأوتر بثلاث ثم أخرج إلى الصلاة، فقال لا يصلح ذلك، فذهب في هذا يقول فسألت مجاهدا ويحيى فقال سله عمن هذا، قال فأتيته فسألته فقال عن الثقة عن عائشة وميمونة. هذا الحديث رواه مقسم من وجهين، الوجه الأول رواه ثقة عن عائشة وميمونة، ورواه من وجه آخر عن عائشة وميمونة من غير أن يذكر الثقة عن عائشة من وجه آخر، لأن الحديث جاء بوجهين، جاء لما سأله مقسم، لما سأله الحكم سأل مقسم عمن تسند هذا الفقه، ذكر الثقة عن الثقة عن عائشة وميمونة، جاء سردا من غير ذكر، هذا جاء عند عبد الرزاق كما تقدم الإشارة إليه، جاء أيضا عند البيهقي وغيره أنه جعله عن عائشة وميمونة من غير ذكر الواسطة، جاء أيضا أنه ذكره عن ابن عباس عن أم سلمة، تارة يذكر أم سلمة وتارة لا يذكرها، فهذا يدل على أنه ذكره تارة بواسطة وتارة لم يذكره بواسطة. إذن كيف عرفنا التدليس في هذا؟ عرفنا التدليس لا في سؤال الحكم في ذاته استخرج لنا التدليس الذي وقع في الطرق الأخرى، لأنه لو كان روى مجهول عن مجهول لذكر في الوجوه الأخرى، خاصة أنه يروي هذا الطريق عنه جماعة من الحفاظ الكبار الذي يروونه عن الحكم، لهذا نقول أنه روي بوجهين، فجاء التفسير عن الحكم فعرفنا أن الوجه الآخر تدليس. نعم يقول هل يؤخذ هذا في حديث عبد الله بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى أربعا لا يسأل عن حسنهن وطورهن، أن المراد بذلك هو السرد؟ نقول هو أراد الاشتراك بالوصف من جهة الطول ولم يرد بذلك أنها تامة من غير فصل. لو كان إطلاق العدد في ذلك يقول صلى أربعا للازم من هذا أن نقول في كل قيام الإنسان، كما قالت عائشة النبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر وتره في الليل 11، هل يلزم من هذا أنها تكون متصلة؟ لا يلزم من هذا، نقول إنه وراد في ذلك العدد، وما اشترك به هذه الأربع اشتركت بالحسن والطول، هذه الأربع اشتركت بالحسن والطول، ويبقى مسألة الفصل مرده في ذلك إلى دليل آخر. نعم يقول حديث عائشة في الوتر ثلاث، هل ثبت موقوف عنها؟ جاء من حديث سعيد بن المسيب عن عائشة عليه رضوان الله، رواه ابن المنذر في كتابه الأوسط، وهو معلوم. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.